الحق المعروف للمرأة بأن لها في كل 4 أشهر حقا في الميراث. قلنا يتمسك لذلك بوجوه تعرضنا لذلك، وقلنا هذه الوجوه انصافا إذا ثبتت تنفعنا في بعض المجالات. من جملة الأدلة بل تقريبا نستطيع أن نقول أهمها صحيحة الصفوان. روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. بحسب هذه الطبعة الباب 71 أبواب مقدمات النكاح، بحسب هذه الطبعة صفحة 100 بحسب الطبعة تختلف. روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن الرضا عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام السلام عليكم قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها على أشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما. قال عليه السلام إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. سند الشيخ الصدوق رحمه الله إلى صفوان صحيح. نعم، الموجود في هذه الرواية في غير واحد من نظائرها في كتاب الفقيه أنه بدأ هكذا، سأل صفوان أنا أبي الحسن الرضا عليه السلام. فقد يقال إذا كان التعبير بهذا التعبير سأل مو بتعبير صفوان صفوان، فهذا بحكم الإرسال، لأنه في المشيخ ذكر طريقه إلى روايات صفوان، فروايات صفوان ما كان بتعبير قوله يعني قول الصدوق روى صفوان أبي الحسن مثلا. بل إنصاف أن الفرق بين روا و سأله غير خفي، لا نفهم وجها للفرق بينهما. ذكرنا سابقا أن الشيخ الصدوق في مقام التعبير قد يعبر بقوله روا مثلا صفوان عن أبي الحسن، أخرى يعبر بقوله سأل صفوان أبي الحسن، ثالثة يعبر بقوله في رواية صفوان عن أبي الحسن. هذه التعابير عندي، هل بين هذه التعابير فرق؟ وانا ظاهر انه لا فرق بينه، هذه التعابير لا تشير لا فارق اساسي، كلمة روا و رواية واضح انه لا فرق بينهما. سألهم بلحاظ مضمون الرواية، يعني ينقل نص الرواية تماما. نعم، فيما اذا قال روية عن صفوان عن الحسن، تعبير هكذا بصيغة المجهول، ذهب غير واحد من الأعلام أنه أيضا لا فعل، عبارة المشيخ تشمله. لا، قال ما كان في عن صفوان بهذا الطريق، يعني روايات صفوان سلام عليكم. الظاهر من عبارته قدس الله نفسه أن روايات صفوان يرويها بهذا الطريق. روايات صفوان هذا العنوان يشمل ما كان بعنوان روا، بعنوان في رواية، بعنوان سأل. نعم، ذهب غير واحد من الأعلام من قدماء أصحابنا مثل العلامة قدس الله سره في كتبه، من المحدثين كالشيخ الحر، الشيخ المجلسي، ومن الأعلام مثل السيد الخوئي قدس الله سره في أكثر كلماته، في بعض الكلمات يخالف ذلك. السيد الأستاذ أطال الله بقاه السيستاني ذهبوا إلى أنه لا فرق في مقام التعبير بين أن يكون روا عن روا صفوان مثلا عن أبي عبد الحسن رضا عليه السلام، وبين أن يكون روي عن صفوان. إن شاء الله في مجال آخر نشرح. الصحيح عندنا وجود الفرق بينهما، فرق بين أن يكون ربا أو ربيعا صفا. وتفصيل الفرق وبيان الوجوه للفرق ولعدم الفرق تحتاج إلى بحث خاص إن شاء الله، لعله في مجال خاص نتعلم ذلك. طبعا في بعض الموارد في كتاب الفقه اختلاف النسخ موجود، يعني في نسخة روا صفوان وفي نسخة روي عن صفوان، لأن أن مختلف بين النسخ. هذا الاختلاف في اختلاف النسخ قد يوجد. على كيف ما كان فالسند صحيح، الرواية صحيحة. ثم إن الشيخ الطوسي قدس الله سره أورد الرواية مرتين. عفوا قبل أن أذكر، الموجود في كتاب الفقه هذا المقدار، إذا تركها أربعة أشهر كان عاقبا بعد ذلك، وهكذا نقل صاحب الوسائل قدس الله نفسه. لكن في النسخ الموجودة المطبوعة ما بين قوسين إلا أن يكون بإذنها. ثم قال المعلق أن في أكثر النسخ هذه الزيادة لا توجد إلا أن يكون بإذنها. يبدو أن صاحب الوسائل نسخته مثل هذا أكثر النسخ، لأن في نسخة الوسائل لم تكن موجودة. هنا لم يذكر صاحب الوسائل هذا الذيل، وناظر إلى الذيل، مو أنه غير ملتفت، لأنه نقل الذيل عن نسخة التهذيب كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكذلك يعني في أكثر النسخ في كتاب الفقيه لا يوجد الذيل، في بعضها هذا الذيل موجود، ولعله مأخوذ من كتاب التهذيب، اشتباه صار بين التهذيب وبين الفقيه. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه هذه الرواية مرتين، مرة بعنوان روى صفوان أو سأل صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مشابه لمتن الشيخ الصدوق قدس الله سره سندان ومتنان، الذي أنا أحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا المتن، أن هذه الرواية سندان ومتنان أخذها من كتاب الصدوق. ولو اشتهر على الألسن أن من يبدأ به الشيخ يكون قد أخذ الحديث من كتابه، لكن ثبوت هذه القاعدة كقاعدة عامة في كل روايات الفقيه تهذيب محل إشكال، انصافا لم يثبت. وما سلكه جملة من الأعلام في هذا المجال من الرجوع إلى كتاب الفهرس يشبه أن يكون شبيه تهذيب أو ما يسمى فعلا بالتعبير. توضيح ذلك، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في مشيخة التهذيب في آخر التهذيب قال أنه حذفنا الإسناد وابتدأنا باسم الشخص الذي أخذ الرواية منه مباشرة. نعم قال جملة من الأشخاص أروي عنهم لكن بوسائط أخرى، يذكر أسماء الوسائط. هذا يعبر عنه مشيخة التهذيب. في مشيخة التهذيب لم يذكر طريقه إلى صفوان، هنا بدأ باسم صفوان روى صفوان، وفي المشيخ لم يذكر طريقه إليه، وحسب هذه القاعدة أنه لم يكن من كتاب صفوان مباشرة. نعم في كتاب الفهرست بمناسبة أنه فهرست ما يرويه أصحابنا من المؤلفات والكتب والأصول، هناك ذكر طريقه إلى الشيخ رحمه الله، إلى صفوان، إلى صفوان، فيحاول أن يذكر ذاك الطريق لتصحيح هذه الرواية. يعني يقولون طريق الشيخ إلى صفوان في الفهرس صحيح، فهذه الرواية صحيحة، هكذا يقال. والإنصاف أنه لا يمكن المساعدة على هذا الوجه، والوجه في ذلك أن الطريق الذي ذكره الشيخ إلى صفوان إلى كتابه وبنحو الإجازة، لا إلى كل مفردة يرويها عن صفوان في كتاب التهذيب. ليست عبارته ناظرة إلى روايات التهذيبين، وكذلك ليست عبارته ناظرة إلى روايات بقية كتبه. أي نقطة الآن أشير إليها لعل الله يوفقني لشرحها فيما بعد في مجال آخر. مثلا الشيخ في كتاب المصباح، كتاب دعاء معروف له، يذكر روايات مرسلة، مثلا روى هشام عن أبي عبد الله، روى مثلا صفوان عن أبي الحسن، هكذا. قد يقال يؤخذ الطريق الذي للشيخ في كتاب الفهرست و ينظر الى هذا السند، اذن طریق او الهشام صحیح اون فلسفه فلما يقول في المصباح روا هشام يعني بذاك طريق الأهم هل إنصاف أنه لا دليل على هذا كله لا يوجد أي دليل وأي شاهد أن الشيخ غرضه بعبارة الفهرس يعني كل ما أنكره في كتبه من روايات أبدع باسم هشام بهذا الطريق على أبي أصلا وأبدا أصلا فهرس الشيخ قدس الله سره عبارة عن الفهارس التي وصلت إلى الشيخ بالإجازة و بیان لطریقه الى کتب الاصحاب بالاجازه یعنی دقیقا فهرست شیخ مثل اجازه التي مثلا في زمان ناصر الشيخ ابو زرقان يكتب مثلا اجازه عامه الى كتب الشيعه مؤلفات الشيعه فهرست شیخ اجازه عامه له الى كتب صفوان اجازه لا انه تحمل كل واحد من كتب صفوان بنحو السماع من استاده استاده من استاده الى صفوان و كل روايه يبدا بصد تبدأ بصفوان في كتب الشيخ من التهذيب والمصباح والتبيان وغير ذلك كل كتاب للشيخ فيه رواية عن صفوان يبدأ باسم صفوان يرجع إلى كتاب الفهرس لمعرفة السند لا واقع لهذا التصور إطلاقا مع الأسف جرى هذا التصور على لسان جملة من المعاصرين ظاهرا غفلة عن حقيقة الحال ما جاء في فهرس الشيخ ليس إلا عبارة عن إجازات لكتب الأصحاب ولو كان الوقت مناسبا في مجال النشرح أن جملة مما جاء في فهرس الشيخ أصولا من الفهارس الضعيفة في نفسها جملة كثيرة من كتاب الفهرس وهذا أحد أسباب الخلاف بين الشيخ وبين النجاشي أصولا سبب الخلاف بين الشيخ وبين النجاشي يعود إلى أن النجاشي أصولا لم يعتمد على المصادر التي اعتمد عليها الشيخ في الفهرس تفصيل هذا الكلام يحتاج إلى مزيد بحث لعل الله هذا يعني رأى المصلحة في مجال خاص نشرح لأنه هناك نقاط موجودة كثيرة خفيت على الجملة من الأعلام على إنك في مكان إذن الظن القوي والاحتمال القوي عندنا أن الشيخ أخذ الرواية من كتاب الفقيه ليس له طريق إلى صفوان أخذه من كتاب الفقيه رأى في كتاب الفقيه موجود سأل صفوان بن حسن الله جعله هكذا نعم بعد تقريبا سبع صفحات أو ست صفحات سبع صفحات روى الشيخ بإسناده أنا أحمد بن محمد بن عيسى سنده ليس صحيح أنا علي بن أحمد بن أشيام أشيام مذكر شيمان من ذو شام بإصطلاح خالد بإصطلاح على بدنه يسمى أشيام أنا علي بن أحمد بن أشيام عن صفوان ابن يحيى مثله وفي هذا الطريق الثاني كلمة إلا أن يكون بإذنها موجود في الطريق الأول لا يوجد في كتاب الشيخ السوس صدوق على أكثر النسخ لا يوجد هذا الذيل أما في كتاب علي بن أحمد بن يعني في نسخة علي بن أحمد بن أشيام المعروف بن أشيام توجد هذه الزيادة إلا أن يكون بإذنها ومن هنا تبين انه لو كنا نحن وحسب القواعد الزيادة لم تثبت باعتبار جهالة علي بن احمد بن اشياء تقدم مرارا وكرارا وطبعا ملفت للنظر ان مثل احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي الثقة الجليل شيخ الاصحاب في زمانه كثيرا ما يروي عن هذا الرجل علي بن احمد بن اشياء لا بأس روايته لا بأس بها عدد لا بأس بها من الروايات و مع الأسف لا نعرف هذا الرجل إطلاقا علي بن أحمد مجهول بالكل مجهول لا نعرف نعم السيد الأستاذ في فترة من حياة عمره الشريف بنى على وثاقته لوجوده في كامل الزيارات مرتين في كامل الزيارات ثم تراجع على كيف ما كان فالسند الثاني فيه إشكال بابن أشيام ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا بعد أكثر من مرة أن السند إذا كان فيه مناقشة المناقشة تنعكس على المتن أيضا وأنه نحن ندرس كل واحد منحاز عن الآخر نلاحظ في المتن الصحيح كلمة إلا أن يكون بإذنها ما موجود في المتن الذي فيه إشكال سندا هذا الذيل موجود هذا بالنسبة إلى رواية صفوان بن لا نحن نقول مجهول لا نحن نقول مجهول لأنه بعض القدماء ذكرنا في محله إذا قالوا في حق شخص مجهول يعتبروا توصيفه بالمجهول أسوأ من توصيفه بالضعيف يعني نحن الآن تصورنا بالعكس، إذا قلنا في رجل أنه ضعيف جدا ضعيف له، أما إذا قلنا مجهول لا نعرف. وأما يظهر، أنا ذكرته في محله الخاص، يظهر من جملة من قدماء أصحابنا قدس الله أسره مجهول أشد حالا من الضعيف، فلذا هناك مجهولان إن صح التعبير. مجهولون يعني من وصف في كلمات الأصحاب بأنه مجهولون، مثلا في رجال الشيخ موجود فلان فلان مجهولون، من يوصف في رجال الشيخ بأنه مجهولون هذا فرض، هذا عندهم أسوأ من الضعيف. و مجهول بمعنى نحن لا نعرف عنه شيء، نحن نصفه بالمجهول، و هذا قد يفرق بينهما، و لذا قد يفرق بينهما بالمهمل. اصطلاح صار الذي لم يذكر في كتب الرجال بشيء ابدا يعبر عنه بالمهمل، فلذا المهمل من مصادر المجهول. فلذا بعضهم اراد ان يكون دقيقا في التعبير، فاذا لم يذكر بشيء يقال مهمل، و اذا قيل في حقي مجهول مجهول. لم يقول عنه شيء. أنا أظن في كتاب الرجال موجود اسمه، أظن على ما أبالي في رجال الشيخ، مو في رجال الأصحاب. كثير مثلا ما ذكر اسمه، ولكن بناء على أن صفاتهم ظاهرة وبينة ومحتاج للنقد. مو واضح هذا الشيء من علي بن أحمد بن أشيم، مو واضح. الذي نحن صارناه طريقا بين الأشعري وبين جملة من الأصحاب. مجرد طريق لأنه ظهور الوثاق. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة. فإجمالا هذه الرواية المباركة سندا صحيحة، وموردها خصوص الكلمة الشابة عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة. ورأيت أن الشيخ الصدوق جعل عنوان الباب المرأة الشابة الحرة، قيده بالحرة أيضا. واضح من السيارة، واضح عنده، واضح أن المراد به الزواج مو ملك اليمين. ثم أن الشيخ الكليني رحمه الله أورد هذه الرواية الأخرى التي شرحناها سابقا، أن من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهم نشي فالإثم عليه، وسنده لا يخلو عن إشكال، يعني فيه إرسال وبعض المجاهيل، ودلالته بنفسها غير كاملة. فجمع من النساء ما لا ينكح بنفسه ليست دلالتها تامة على أن المراد به كل أربعة أشهر مرة ساكتة، إلا إذا ضممنا إليه تلك الضمينة التي أمس شرحناها بحث السابق، شرحناها مفصلا أنه ليس من البعيد أن المتعارف في ذلك الزمان كان هو أن الفترة عبارة عن أربعة أشهر. إذا أثبتنا هذا فهو بإلا ففيه في دلالتها إشكاله. هذا بالنسبة إلى هذا المال. ثم بالنسبة إلى فتاوى الأصحاب، نتعرض لجملة من فتاوى الأصحاب، وبعد ذلك لفروع المسألة. في الواقع فروع المسألة أهم من غيره. أنه أنا الآن سابقا قلت لكم ليس من البعيد دعوت آرمادی کنتم موجود في داخل درس اقمنا شواهد على ذلك. هذا الذي قال ان عمر سأل النساء فقلنا اربعة اشهر، هذا الذي ظاهر الآية المباركة في الإيلاء، دعوة الإجماع في المسألة، دعوة تسالم بين السنة والشيعة. يعني قلنا هذه الدعاوي لو يجمع بعضها الى ما لعل المستفاد انه كان متعارف عندهم، مو مثل تعبد خاص في الشريعة. لا صعب لنا، بعيد أن الشارع ذكر أربعة أشهر في الإيلاء كتعبد خاص، احتمال ورد أو ليس احتمال، لكن بالقراءة التي ذكرناها دعوة الإجماع كذا ليس من البعيد أن يقال كان متعارفا هذا الشيء عندنا. يمكن، لكن لا، لأنه إذا صار بصورة يمكن بلحاظ النساء لا ينضبطني، يمكن لإمرأة عشرة أيام لا تتحمل، مختلف لا إشكال. ثم نتعرض لكلمات الأصحاب، ثم لبيان فروع المسألة وهي المهمة فيما نحن فيه. أما بالنسبة إلى السنة وفي رواية السنة، كما قلت لكم استدلوا تارة بآية الإيلاء وأخرى بالسنة التي جعلها عمر أربعة أشهر، نقلوها عن عمر وأستبعد صحة النقل. و الذي راجعت أنا في هذا المجال في كتب القوم على ما ببالي لم أجد مخالفا. اللهم إلا إذا كان مسافرا جعل له ستة أشهر، لبعضهم جعل له ستة أشهر، وإلا في أصل الحكم وأن المدة عبارة عن أربعة أشهر ظاهرا لم يخالف في ذلك، كما أنه لم يخالف السنة والشيعة في أن حق المبيد واحد من أربع ليالي، هذا مسلم عنده، هاي بعد متفق عليه بين الشيعة والسنة. يعني في باب القيس قسم يجعل لها ليلة من أربعة أشهر، ولذلك فرما كانت عنده إثنتان يمكن أن يجعل إحداهما ليلة والثانية ثلاث ليالي، المهم ليلة من أربعة ليالي اشتباس أشهر. وأما بالنسبة إلى مسألة أربعة أشهر، جملة من مصادر قديمة في أصحابنا لم يتعرضوا للمسألة، مثلا الكافي لم يذكر هذه الرواية، بس لوضوح الأمر عنده لم يذكر رواية صفوان، والآن عندنا الدليل منحصر في صحيح صفوان. صاحب كتاب فقه الرضا لم يذكر هذا الحكم إطلاقا، من نستبعد أن يكون عدم الذكر لخصوص، استبعد جدا كل ما أفكر في أطراف القضية أن يكون عدم الذكر لنكتة منهم، لأنه المعارض لم يذكر، لم يذكر معارض، حتى نقول لنكتة بمقدار مراجعتي لعله في مجال آخر، بمقدار مراجعتي في كتاب النكاح من أوله إلى آخره، مثلا في كتاب المغنى للشيخ المفيد لم أجد هذه المسألة، ولا ستعرض له في كتاب الإيلاء جملة من أبواب الطلاق رأيت لم أجد هذه المسألة، وهكذا في جملة من الكتب بمقدار ما راجعت أنا شخصيا. يحتمل بعض النواب فقهاءنا يذكرون مسألة في باب آخر أجنبي عن أصل المسألة، لعلهم في باب الطهارة مثلا ذكروا، لا كتاب النكاح والفراق والطلاق والقول بمقدار اللي كان محل الحاجة ومحل الابتلاء أنا راجعت إلى جملة من المسألة. أما بالنسبة لأفكار الله مطمئنهم بأيته، وحتى الشيخ النوري لم يخرج في المستدرك، لو كان موجود في مجال آخر كان يخرجه. بالنسبة إلى هذه الكتب المغنى للشيخ المفيد، المغنى للشيخ الصدوق، الكافي لعب صلاح الحلبي، المراسم لسلار، الوسيلة لابن حمزة، على أين هذه الكتب بمقدار اللي أنا راجعت لم أجد فيها، هذا جدا غريب، يعني ما كنت أتصور. أنا كان في ذهني أن المسألة متفق عليها خصوصا لدعاوى الإجماع في مثل الجواهر وما شابه ذلك، فكنت أتصور أن المسألة بعد مفروغ عنها لا نحتاج إلى مراجعة الكلمات لشدة وضوحها. على كيف ما كان، ففي هذه المصادر التي أشرت إليها لم أجد، مع ذلك أنا أتصور الأفضل أنه غدا مرة ثانية أبواب أخرى مناسبة أدنى مناسبة، إلا أستبعد أن لا يتعرض لهذه المسألة. نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية قال قدس الله سره، طبعا في مصادر العامة تقريبا في كثير منها موجود، لا في أحكام النكاح في بعنوان باب القسمة والمعاشرة مع النساء، أخذ من قوله تعالى عاشرهن بالمعروف جعلوا باب المعاشرة مع النساء، في كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها. هذا يترك المرأة ولا يقربها جدا تعبير مشابه لرواية صفوان يترك هذا، وهذا يدل على شدة التزامه بالنصوص، يعني لم يقل ولا يجوز أن يقتل المرأة مثلا، حتى التعبير تعبير رواية صفوان واضح جدا أن الشيخ الطوسي رحمه الله نظره إلى رواية صفوان بوضوح جدا، أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر، فقد يبقى الكلام في أنه كلمة الشاب لم يذكرها. إن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه حذف خصوصية الشباب، كأنما فهم أنه لا خصوصية للشباب سواء كانت شابة أم لا، لا يقربها أكثر من أربعة أشهر، فإن تركها أكثر من ذلك كان معثوما. هذا كان معثوما أين رواية صفوان، كان آثما. ويلاحظ في مقام الملاحظة أيضا مقدار موافقة الشيخ مع الرواية وعدم موافقة الشيخ، اولا في روایت صفوان کلمت شاب به موجوده، هنا لا توجد هذا الكلم المرء مطلقا. ثانیا في روایت صفوان تکون و عنده موجود، تکون و عنده المرء شاب الذي مثلا قد يستفاد ان المراد به الحاضر دون المسافر في فروع المسألة. تکون و عنده یعنی لا يكون مسافرا، يكون حاضرا، فالمسافر لا يوقت بهذا الوقت. سيأتي إن شاء الله أن السفر يمنع من هذا التوقيت أم لا. هذا القيد هنا ما موجود، أن لا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقربها أكثر سواء كان مسافرا أم حاضرا، يعني حتى لو كان مسافرا يجب عليه الحضور إذا فرضنا أنها لم ترضى بذلك. ثم في رواية صفوان بنسخة ابن أشيم كان موجود إلا أن يكون بإذنها، هذا الذي في نسخة ابن أشيم كان موجود في عبارة الشيخ الطوسي هذا الذي لما موجود. عرفت النقطة؟ بالنهاية فإن تركها أكثر من ذلك كان معثوما. تأملوا في العبارة، لم يذكر الذيل إلا أن يكون بإذنها، هذا الاستثناء. ولا تتصوروا أنه لا أثر لهذا الذيل ذكرا وعدما، فإنه إذا كان الذيل موجود معنى من حقوق المرأة، إذا كان الذيل غير موجود معنى حكم تكليفي. يعني هذه لا شنو؟ إذا ترك أربعة أشهر هو هذا يكون أصلا بعد ذلك، بعد ذلك يصير أكثر، يكون آثما بعد ذلك، بعد ذلك أكثر. لا بلي لا، من هذه الجهة وافق الشيخ بدقة. فيبدو النقاط الدقيقة في فتوى الشيخ رحمه الله من مقدار دقة الشيخ قدس الله سره، فيبدو أن اعتماده على نسخة الصدوق اللي لم يشتمل على الزيد، ولم يعتمد على نسخة ابن أشيام المشتمل على الزيد. نعم أسقط جملة من الخصوصيات، كلمة عنده أسقطها، كلمة الشابة وهي أهم شيء في المقام أسقط. أنا عنده ليس صريحة في الحضر كما سنقوله إن شاء الله مناقش مع السيد الأستاذ، لكن كلمة الشابة هو مهم في المقام، تركها والذيل أيضا مهم، لأن الذيل إذا كان موجود معناه من حق المرأة، إذا غير موجود معناه حكم تكليفي. وكل هذه الأمور من فروع المسألة غدا إن شاء الله، وبقية الكلمات إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خالق الطيبين الطاهرين المعصومين والعز الدائمة والعز الدائمة أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتبهين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام أنه في من جملة حقوق الزوجية اتيانها كل أربعة أشهر مرة، ونحن ابتداء ذكرنا هذا الحكم كأنه متفق عليه بين الأصحاب اعتمادا على نقل المتأخرين في الواقع. ثم بعد المراجعة تبين بأنه ليس هناك اتفاق. نعم هو المشهور من بعد المحقق والعلامة قدس الله سره الشريف، ولذا لابد من الفحص والبحث عن المسألة أكثر إذا كان من البداية إجماع فيه، وكانت المسألة أسهل علينا، وهذا الناس يؤيد بالإجماع بل يكون دليلا للإجماع. كيف ما كان فبالفعل لا نملك في المسألة مما له ربط بالمقام إلا نصا واحدا رواه الصدوق أولا ثم الشيخ الطوسي ثانيا. ومن ناحية الإفتاء مشهور القدماء كالشيخ المفيد وغيره، بل حسب علمي طبعا لا أصل أبو الجزمان، لكن بالمقدار الذي تقريبا كتاب النكاح في المقصود في مجلدين من أوله إلى آخره قرأت لم أجد، يعني مراجعة سريعة وعناوين الأبواب. نعم في كتاب النهاية أفتى بذلك الشيخ، وبعده لم أجد إلا في مصادر متأخرة كالمحقق والعلامة وغيره. أما بالنسبة إلى المحقق والعلامة عملهم واضح، يعني عندنا لا خفاء فيه، به اعتبار اولا فتوا شیخ بداده، ثانیا ایراد شیخ در روایت، الروایه عند خبر صحیح فعملوا بها. فلذا في تصورنا عمل هؤلاء لا يكشف عن شيء اكثر من هذا المقدار، واضح لدينا حسب القواعد المشهور، لا حسب التلقي او حسب ما يسمى بالاجماع الكاشف عن قول الامام، ليس الا رجوع الى اعمال القواعد. وبطبيعه الحال انصافا من بعد المحقق والعلامه والى يومنا هذا هو المعروف وهو المشهور، ولم أجد مخالفا في البين إلا عن جملة من الأعلام في بعض قيود المسألة. مثلا يستفاد من عبارة الشيخ الحر أنه خاص بالشاب، وكذلك يستفاد من عبارة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وصاحب المفاتيح نسب إلى الفيض الكاشاني قدس الله نفسه أنه يرى اختصاصه، صاحب الحدائق نسب إلى جملة من علماء الأخبارين اختصاص الحكم بالشاب، ومال إليها السيد الأستاذ أيضا على ما في المستند، وإلا أصل الحكم لم أجد فيها مخالفا بين من تأخر. إنما الكلام في أنه يمكن إثبات هذا الحكم بحسب القواعد قبل الورود في البحث، لابد أن يعلم أن الكلام بين الفقهاء سنة وشيعة أصولا في مقامين: المقام الأول أن الوعث واجب على الرجل أم لا، أصل الوعث. المقام الثاني تحديد الفتوى التي يجب فيها الفتوى. مثلا نقلنا عن الشافعي على ما جاء في المغني ونقله في التذكرة أنه أصولا الوعث غير واجب على الزوج، لا يجب عليه الوعث، ليس عندنا دليل على وجوب الوعث. يعني بعبارة أخرى بالنسبة إلى المرأة متفق عليه، لا بد لها أن تمكن نفسها للزوج، أما بالنسبة إلى الزوج قال لا دليل على وجوب الوفاء عليه، فإن من جملة هو الزوج مثلا هذا لا دليل عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية تحديد المدة، وقلنا أن جملة من فقهاء السنة وهو المشهور بين متأخر فقهائنا أن تحديده بأربعة أشهر، وأمس نقلنا عن ابن حزم تحديده بالطهر، لابد أن يطأها في كل طهر ولو مرة واحدة. أما ابن باء في هذه المسألة في التحديد لم أجد لا عند السنة ولا عند الشيعة رواية مسندة عن رسول الله صريحة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الموجود حاليا عندنا رواية واحدة عن صفوان عن الرضا عليه السلام، لكن ليس السؤال والجواب بعينه خصوص ما نحن فيه مسألتنا. مثلا يسأل الإمام ما حد المدة التي لا بد للرجل أن يطأ زوجته، فيقول مثلا كل 14 مرة مثلا، ليست الرواية صريحة في هذا، لأن الرواية ذكر فيه أن الرجل كان مصاب بمصيبة أولا هذا فترة، ولم يكن قصده الإضرار بالمرأة، وأهم شيء أن زوجته شاب، هكذا ورد في السؤال. جواب الإمام بحسب الظاهر يناسب الحكم التكليفي، وأنه إذا أخر الوقت عن 14 فهو آثم، وهذا يتناسب مع الحكم الفقهي لا مع الحكم اللغوي، لذا كنا نحتاج إلى ضم ارتكاز خارجي، وإلا مع قطع النظر عن الارتكاز الخارجي الرواية ظاهرة في الحكم التكليفي صرف. هذا الموجود عندنا فليست الرواية صريحة في أصل المسألة. ظاهرش عرض کردم، مگر به ارتکاز، مگر به ارتکاز دیگه، به همون که ارتکاز عرض کردم، مگر شما بگید که ارتکاز باشه، باید ارتکاز باشه، این اگر ارتکاز نباشه که آسمان فقط حکم تکلیفی بازدن به ارتکاز این راحت در حق و تکلیف نباشه، بعد از آنی که حق و تکلیف حق و ادانستی این را نتکلیف، بعد از اون وقت دیگه تحدید مدت اشکالی پیدا نمی‌کنه. شابه داره آخه. باشه. آن فتحان مطلقه؟ باشه. یعنی المشکل ان روای خاصتون به شابه. اشکال نداره آقا، در روایت خاص وارد شده. حالا اگر کسی بگوید که در روایت خاص خودم به همین موضوعی خاص اون نمیشه گفت. گفتم؟ صاحب وسائل گفت؟ صاحب نمیشه که خیال اشکاله بخواه. ثم نفس سؤال مثل صفوان، تأملو صفوان من اجلاء الاصحاب و فی اصحاب الاجماع الذي ذكرهم الكشفي في رجاله قال افقه هؤلاء الست الاخيره يونس ثم صفوان، يعني يبدو ان مثل صفوان ما كان يعلم، اذا قلنا ان هذا الحكم ما كان يعلمه لم يرد عن شيء من الائمه المعصومين السابقين في غايه الخراب، يعني حكم مبتلى به حكم معروف مشهور مبتلى به عامة الرجال والنساء. في أفضل تفضل. فمعنى ذلك أن صفوان يخفى عليه، غريب جدا. خفاء. ولا لا يخفى عليه، ذلك استنكر قيد بمصيبة قيد. فلذا هل هذا استفتاء؟ معنى الاستفتاء عبارة أن صفوان في ذهنه قاعدة كبروية كلية موجودة، يحاول أن يسأل مورد السؤال حتى يرى أن مورد السؤال تنطبق عليه الكبرى أم لا، هذا معنى الاستفتاء. فهو كان في ذهنه أن حق المرء كل 14 مرة، هكذا كان في ذهنه. وأما سؤاله باعتبار أن الرجل لا يريد الإبرار في مصيبة، لكن من جهة أخرى المرأة شابة، فلذا سأل الإمام. هكذا نتصور المسألة. الذي عليها أصحابنا الآن في الاستظهار جعلوه من الكبريات ومن الاستفتاء، يعني جعلوا قاعدة كبروية كلية ألقاها الإمام إلى صفوان قدس الله سره. الآن ثم الغريب أن الرواية من شخص مثل صفوان وسلما بحسب الظاهر صحيح، ثم نرى أن قدماء الأصحاب لم يذكروا هذا وجه الغرابة، هذا كيف نجيب عن هذه الغرابة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية أفتى على بهذا الحكم، لكن أين انفت عبارات صفوان مع تغيير من الشيخ الطوسي، مثلا رفع عنوان الشاب بينما الشيخ الصدوق اكتفى بهذا العنوان. الشيخ الطوسي لم فهم هكذا أن يكون آثما من دون تغيير بإلا أن يكون برضاها، وتقدم الكلام في شرح عبارة الشيخ فلانوي وكيف ما قال. ثم مثل سيد المرتضى، مثل ابن حمزة، مثل أفرض القاضي ابن البراج، غير فقه الرضا، خصوصا فقه الرضا كثير تتب، يعني رأينا أنه حتى جملة من روايات الأئمة المتأخرين الشارح والمفسر والمقيد لروايات الأئمة المتقدمين يوردها في الرضا، وبدقة وأمانة ومتانة فقهية يوردها صاحب هذا الكتاب أيا كان. الان كيف ما كان مشكلتنا عدم تعرض القدماء لهذه المسألة تماما. وفيما بعد عند متأخر المتأخر استفادوا فروع كثيرة من هذه الروايات الواحدة، انصافا اثبات هذه الفروع الكثيرة وهذه الروايات الواحدة في غاية صعوبة الإشكال. نتعرض ان شاء الله عند تعرضنا للمهن بإذن الله تعالى. ثم نحن قلنا إذا أردنا إلقاء الضوء على المسألة بصورة أكثر وأوضح حتى تتبين لنا الأجواء بصورة أداء، لا بأس بمرور إجمالي على ما جاء في باب الإيلاء، فإن جملة من فقهاء العامة جعلوا هذا الحكم 14 تمسكا بحكم الإيلاء. الإيلاء حقيقته هو أن الرجل يحلف أن لا يغرب امرأته، أن لا يطأ زوجته، هذا اسمه الإله. حقيقة الإله هو الحلف، لكن حلف خاص. في رواياتنا قيد هذا الحلف والإله بخصوصيات. أنا أقرأ جملة من روايات مما يمكن أن يستظهر أحد الأمرين، أصل وجوب البعث وتحديد ذلك. الجزء 15 من طبعة الوسائل، هذه الطبعة الموجودة عندي، أبواب الإله، أنا تقريبا في المرور على الروايات التي لها ربط بما نحن فيه، مو كل رواياتنا. الحديث الباب الأول، الحديث الأول من الباب له إشعار بما نحن فيه، هي صحيحة الحلبي سنة صحيحة طلاب المختلف. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه. خب هذا به اصطلاح اکثر من 14 به 3 مرات بعد سنتن فلا یأتی فراشه. قال علیه السلام لیأت اهله ساکتون عن جمیر خصوص ساکت. انصافا لو کننا نحن و هذه الروایه اصل وجوب الاتیان یستفاده من هذا الخلاف الذي اشرت الیه ان مثل شافعی و خالقه في المسأله. انصافا لیأت اهله يستفاد بأنه لا بد من ذلك بعد سنة بعد سنة بعد سنة سؤال بقى لا ما يخالف لا ليأتي واجبون يعني واجبون علي ما قيده بالسنة سؤاله بعد سنة هذا إنصافا يستفاد أفضل وجود يستفاد. طبعا أمس قلنا أن ظاهر الآية المباركة فعاشروهن بالمعروف ذلك يعني لأن معنى المعاشرة بالمعروف ليس فقط النفقة والكسب والطعام من جملة المتعارف عند النساء البعض هذا من المسلمات القطعية التي لا أشكال فيها. فشمول قوله تعالى وكذلك قوله تعالى فلا تميلوها كل الميل فتذروها معلقة وكذلك قوله تعالى فإمساك بمعروف بإحسان أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان فالامساك يعني البقاء في الزوجية لابد أن يكون بشيء متعارف للمرأة. أما في ذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله كما استدل به ابن حزم لكن إنصافا فأتوهن الوجوب بعيدون هذا للدفع تلهم الحاضر بعيدون استفاد من الوجوب اشتباه من ابن حزم. فمضافا إلى تلك الآيات ظواهر الآيات المباركة هذه الرواية تفيد أصل الوجوب ليأت أهله يعني إذا لم يكن الإتيان واجبا الإمام يقول له ذلك 10 سنوات مثلا. فالإنصاف دلالة الرواية على أصل الوجوب مناض قابل للخدشة فليأت أهله ليأت أهله. وأما نخر نه آقا أن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ليس فيها حاضر أي حاضر أي توهم من الحاضر يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه لا يأتي فراشه وضعه في المراد بها الجماع. قال عليه السلام ليأتي أهلا تمهم الحاضر أي حاضر هو متوهم لا تمهم حزم فأصل الوجوب أنا في تصوري يستفاد من الناس ولكن يستفاد من هذه الرواية أن هاي المسألة 14 مرة ما كان ثابت ما كان في أذهانه وإنه جدا بعيد رواة حلبي صحيحة لا الإمام رجل واحد عامي يسأل ما يخالف ليس مراد عن رجل عامي رجل هنا مو رجل معين خارجي هذا فرق الاستفتاء فرق الحكم الكلي مو رجل لأن رجل معين زيد بن أرقم في الخارج مثلا يعني يسأل الإمام إذا ترك زوجته لمدة سنة قال لا بد أن يأتي أهله ليأتي أهله وبما أنه ظاهرا مقام البيان لا نقول ليش مقام بيان عادتا يقول خب كيف ترك سنة لابد أن يأتي وكل 14 مرة باب الإصلاح بلي باب الإصلاح حكم شرعي يعني لو تأملوا واقعا لو كان هذا الحكم من المسلمات اتيان المرأة 14 مرة خب لكان الإمام يقول كيف هجر امرأته وعليها أن يأتي وكل 14 مرة بلي وقع وهجر سنة مو سؤال في الوقوع الخارجي ليس السؤال في الوقوع الخارجي ها؟ خارجي في نظركم عن الرجل يهجر امرأة تأملوا عن الرجل يهجر مو هجر لا يعني ثلاث مرات خالف الواقع ما مشاركه وقع عندهم بعد هجره سنه شو يسوي؟ اولا ليس هجره تاملوا شيخنا اولا ليس هجره يهجر انصافا مو قضیه شخصی خارجی، لكن قضیه شخص بلی بارادتیه، مو فقط بارادتیه، اذا كان هجره یعنی قضیه خارجیه، رجل هجره امراته و سنه فالامام زنه، اخرى يقول يهجر سنه فرض، انصافا يعني اشعار الروايه فيها اشعار بان هذا الحب لو كان متسالما ومسلما. خب الامام الصادق يقول قد خالف الله ثلاث مرات، سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم ما بين كل وفين يقولون أربعة أشهر، مو في كل أربعة، في كل سنة مثلا أربع مرات ثلاث مرات، مثلا نقول مثلا في الأربعة الأولى في أولي، في الأربعة الأخيرة في آخري، في الأربعة الثالثة في أولي، لا هذا ليس كذلك، سيأتي إن شاء الله. قال والفاصل ما بين الوفين لابد أن يكون أربعة أشهر، ولذا لو أتى مثلا خلال السنة ثلاث مرات لكن فواصل متقاربة أو متباعدة جدا، قالوا هذا لا يكفي، فهذا التعبير يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، ألا يحتمل أن رواية صفوان كانت ناظرة إلى هذا؟ في رواية صفوان هم سؤال عن السنة، عن الرضا عليه السلام، في رواية صفوان اللي قرأناه وهو الوحيد فيما نحن فيه هكذا كان، قال أن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة، لو كان صفان في سال تلك الرواية كنا نحتمل أنه من رواية العام قبياً كنا نحتمل، فهنا الإمام صلى الله عليه صراحةً يقول ليات أهله وقال أيما رجلين آلا من بلي من امرأته والإله أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا والله لا أغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر، التربص أربعة أشهر في خصوص الحال والمغاضبة، وأما بلا مغاضبة هكذا ترك الآن، يستفاد من هذه الرواية لا يكون عليه شيء بحسب الظاهر تغرير الإمام سكوت الإمام. في رواية أخرى صحيحة لحفص البختري، قالوا نحن عندنا تأمل في رواية حفص، قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يغلبها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه، فإما أن يفي وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلن إلى، يعني يستفاد قد يستدل بهذه الرواية على أنه لا يجوز للإنسان ترك وفي الزوجة أربعة أشهر، لأنه قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه. هل الاستعراض الرواية صحيحة؟ الجواب لا، بالعكس الرواية بالعكس أدل. أولا الرواية ناظرة إلى تحقق الإيلاء لا ربط له بأقل الوقت أكثره، يعني الإمام يقول ولو ظاهر الآية المباركة أن الإيلاء يتحقق بالحلف، أما إذا لم يكن حلف فباصطلاحنا الأصولي المتأخر حلف معاطاتي مو حلف قولي، كان بينهم غضب وكذا وبالأخير تركها، تركها فيها أربعة أشهر، الإمام يقول استعدت عليه زوجته تشكو إلى الحاكم فإما أن يفي وإما أن يطلق، وأما إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلن، فالإيلاء يتحقق باصطلاحنا الآن إما بالقول وهو أن يحلف أنه لا يغربها، ويتحقق بالفعل وهو أن يكون بينهم مغاضبة وغضب كذا ويتركه وقتها حسب المغاضبة، فالإمام يقول الغضب بحكم وحكم اليمين، يعني باصطلاحنا الآن الإله يقع معاطاتا، يمكن وقوع الإله بالمعاطات وبالفعل، إله لا يتوقف على اليمين فقط، لأن الإله في اللغة العربية آلا زيدون أي حلف، أصل الإله في اللغة العربية من الحل للذين يؤلون من نسائهم في سورة البقرة آية 226 الإخوة اللي يريدون يراجعون، الإله يراد هناك به الحلف، الإمام يقول ليس الاعتبار بالحلف، لو قضب وهي مقضبة فحصلت المغاضبة بينهما وبالفعل ترك قضب إله، ثم في ذيل الرواية فإن ترکها من غیر مقاومت ولا یمین فلیس به مؤلم ایلا لا ترتب علی حالا لعله مشعرون و انه لا بأس به طبعا لیس ایلا انه و انه لا بأس به و الا کان المفروض ان الامام یقول فلیس به مؤلم لکنه حرامون لان المفروض هکذا لان من یترک وصیه زوجت اربعت اشهر اما به حرف هذا مسلم ایلا او به مقاومت هذا الامام قال ایلا و اما بلا حلف ولا به مقاومت الامام قال هذا لیس ایلا تعملون انا استبعد ان يكون الامام بعد ساكتا عن هذه الخصوصيه فهذا ليس ايلاء الا انه حرام حسب ما جاء في روايه صفوان قال اذا ترك وصيها بعد اربعه اشهر يكون آثما يعني حرام تاملت فالغريب سكوت الامام سلام الله عليه في هذه الروايه بان خب الا این صحیح هو فی مقام بیان الایلا صحیح نه مقام البیان لكن خب هذا من باب التاكيد حتى ان الرجل لا يترك زوجته اربعه اشهر بس يترك زوجته بلا يد ولا مغاضبه اربعه اشهر ليس الا صحيح ليس الا لكنه هو حرام خب يعني من لا يستفاد من هذا لا بما انه قال فليس بمؤلم قد يخطر بذهن السائل انه ليس بحرام فعلى الامام عاده انتوا الان اذا تبينون لانسان عامي يسال منكم تقولون هذا الشيء تقولون اذا ترك من يمين او بمغاضبه هذا الى وعليه الكفار اثار ايراد ترتب عليه واذا تركه من غير يمين فهذا حرام لكن ليس الى الان انتوا تبينون هذا الشيء للناس فالامام اولى بالبيان يمكن خب منم میگم اون حکم خواهد اما حرام تیستم نیست در قاعده که حضرات میگه فکان المفهوم نگه ما میگون لیسه بمونه لیکن او حرامو ادری اعرف ذلك خب دکار قال اذا قال لا بس خب قطعا بعد روای صریح حضر فی ذلك اقول اشعارو ادری اعرف ذلك انا قلت اشعارو یعنی استفاد انه لیس به حرام و الا عادتا امام یبینه وليس لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم لا بعد إلى دلالة على أنه ليس بحرام لا لأن هذا الحرمة لا ها صحيح لكن بلي الإمام سكت عن رفع بلي صحيح لأنه إذا كان حراما المرأة أن ترفع حكمه إلى الحاكم الرواية إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه يعني مثلا أمرها إلى الحاكم استعدت إلى الحاكم فإما أن يفي وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلم إشعار فيه إنصافا ما كان ينبغي لكنه حرام كما أنه إذا كان حراما وليس إيلاءا بإمكانها رفع الحاكم أمر إلى الحاكم وأمر حرام زوجها تركها لا إنصافا فيه إشعار نعم هناك رواية صحيحة لبوكير و بورين هذا لعله يمكن ان يستكشف منه قال اذا آل الرجل ان لا يقرب امرأته الحديث باب ثاني ان لا يقرب امرأته فليس لها قول تأملوا فليس لها للمرأة قول ولا حق في الاربعة اشهر باللام في الاربعة اشهر بناء على ان اللام للعهد يعني في الاربعه اشهر التي هي حق المرء اذا فسرنا الحديث انصافا لها اشعار بهذا الحكم لكن المشكله احتمالا ان اللام في الاربعه اشهر المذكوره في القران في باب الإيلاء لا الاربعه اشهر التي هي حق المرء لان المذكور في القران للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر عرفت النقطه فليس لها قول ولا حق في الاربعه اشهر فلذا انصافا الروايه تحتمل معنيين الاربعه اشهر المعروف بالنسبه الى حق المراه والاربعه اشهر المذكوره في القران في حق الاله حتى نرى بقيه الروايه ولا اسم عليه في كفه عنها في الاربعه اشهر فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعته، هذا يستفاد حقه. فمعنى سكتت يعني سكتت بلا جماع بإصطلاح هكذا، لكن هذا الاستدلال صعب. احتمالا سكتت لم ترفع إلى الحاكم، سكتت ورضيت. هل المراد سكتت ورضيت عن حق الجماع أم سكتت ورضيت ولم ترفع إلى الحاكم؟ لا لأنه مو مسألة فقط الحاكم يحكم عليها بالبقي أربعة أشهر، يحكم عليها بالرجوع لذا إذا رجع إليها وهي كانت حائض نفس الرجوع كافي. لا لأن في باب الإلاء الخصوصية إذا لا ترفع الأمر الحاكم لا يحكم عليه بشيء، روايات فيه موجود بلي. فإن رفعت أمرها، أنا أتصور بالحديث فإن رفعت أمرها سكتت في مقابل رفعت، قيل له إما أن تفي فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء. فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه سنة نبيه بقرينة الذيل الأربعة أشهر مراد به أربعة الإيلاء، ولا يراد به أربعة حق المرأة. فالإنصاف أن هذه الرواية المباركة أيضا وهي صحيحة لا بأس، يعني يستفاد بأنه باصطلاح لا يستفاد منه فيما نحن في شيء، بل ساكتون لا أقل شيء ساكتون عن هذا الحق. هناك رواية رواها الباب الرابع، رواه السكوني، رواه الكليني رحمه الله عن السكوني بإسناد المشهور عن أبي عبد الله قال أتى رجل أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أغربك حتى تفتمي. وقاعدة الفطام يكون سنة و سنتين وحمله فصاله 30 عاما. قال عليه السلام ليس في الإصلاح إلى أن. إذا تمت هذه الرواية السنة ولنا مناقشة عامة في أسناد السكوني، هذه الرواية أنا في تصوري دلالتها بعد أوضح من السابق باعتبار حدوث سنة ونصف لأقل لا يقربها. تأملوا، ولو كان هذا الحق ثابتا كل أربعة أشهر الإمام يقول يمينك باطل النمر باطل. إذا كان شهر واحد حتى تختصر ما يخطر. لا الفطام ليس بيقرأ شيء لا لا لا لا. ثم سيأتي إن شاء الله في رواة الباب موجود لو حلف أن لا يقرأ ثلاثة أشهر شهرين لا يكون إلا أن، لابد أن يكون الحرف أربعة أشهر فما فوق. لا تفتمي يعني فترة الرضا، واضح وفهم واضح، سنة سنة ونص فترة الرضا لا أقربك. فقال الإمام يعني لابد أن يكون المفهوم أكثر من أربعة أشهر، ولا أقل من أربعة أشهر ليس إلا أن. فقال الإمام سلام الله عليه بأنه لا بأس، هذا ليس إلا باعتبار فيه صلاح لهذا الولد شو رضا أهمية داشت صحيح. فحينئذ أصل الجماع خبارتون أربعة أشهر الآن أنتم إذا سئلتم عن هذه المسألة أنه حلف أن لا يقرب ذو جدو سنة ونستغنى اليمين باطل خلاف الفتوى أهلا وسهلا شيرش خوش نشي باعتبار حمدها لا تحمل بنت لي. قالوا أنه لا يصل في الإنذار حتى بناهم على هذا مجاد البحث في كل أربعة أشهر فتوى الأصحاب على هذا الشيء لا يعتبر الإنذار لا يعتبر، فمشكلة الحمد منتبية. فلذا الآن لو يسأل فقيه يؤمن بهذا الشيء يقول باطل، هذا الحلف باطل، يحلف أن لا يطأ زوجته ولا يقرب زوجته لمدة سنة ويقولون باطل لأنه كل أربعة أشهر مرة يجب عليه أن يقربها. فيستأن في تصور هذه الرواية لو تمت سندا أوضح من غيرها في الدلالة على أن هذا الحق لا أساس له مسألة أربعة أشهر. ولذا أنا أتصور أن أصحاب القدامى كلهم إن أكثرهم لم يذكر رواة صفوان لنكتة، لا أن عدم الذكر كان اعتباطا أو مناقشة في بطاقة صفوان از سبع دلاله جدا از سبع. و هذه الروايات اللي قرأتها لكم جملة منها رواها المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والتوسي و جملة منها مثلا الكليني والصدوق على عين الكليني والشيخ التوسي. دليل؟ لا لما نقول للإصلاح إله للإصلاح لا بأس حلف ما يخالف بس للإصلاح لإصلاح هذا الزوج يعني ما يخالف فليكن لكن بالنسبة إلى مسألة الوالد ليس تبعيدا فتوى الان لا عدم. بس هو الان هكذا قال باب لا ينعقد الاله بقصد الاصلاح ما راجعت المساله لكن صاحب المسائل غالبا لا يخالف المشهور حتما المشهور عمل وها قال هذا المشهور بله حتما قيل صاحب المسائل يقول باب حكم بما انه افتى صاحب المسائل معنى ان المشهور عمل وها طريقه صاحب المسائل هكذا. ثم تعرض يعني ثم جملة من الروايات الواردة في المقام إذا أردنا أن نقرأ هذه الرواية يطول بعد إنصافا هذا المقدار فيه الكفاية. فالإنصاف أن بالتأمل في الروايات الواردة في أبواب مختلفة استفادة هذا الحكم في غاية الصعوبة والإشكال. وأما الرواية الوحيدة التي رواها صفوان رحمه الله بما أن الحكم فيه مقيد بالشاب وحتى القائل بهذا الحكم لم يقيده بالشاب إلا جمله من المتأخر المتأخر إلا المشهور لم يقيده بالشاب إلا الصدوق من المتقدمين ما يخالف كان في السؤال ظاهر هو أنه هذا الحكم خاص بتركه ومن التركه من الجهة الشاب مو مطلق المرأة. أما كيف بما كان الإنصاف فهل هذه الرواية كانت ناظرة إلى أن الإنسان إذا ترك زوجته ولو من غير مغاضبتين كما جاء في ذاك السؤال هذا احتماله وهذا الترك إنما كان لمصيبة حلت به هل يصدق عليه أنه إيلاء لعله مراد الإمام صلى الله عليه هذا المعنى يكون إيلاء بمعنى من ناحية الإثم لا من ناحية الكفارة يكون آثما فقط هذا المقدار وأما الكفارة لا تترتب عليه و مع قطع النظر عنها بما أن الرواية فيه خصوصيات و الآن دقيقا تلك الخصوصيات غير واضح لنا و هذا الحكم الذي أفاده المشهور لا ينطبق على مورد الرواية بل هناك روايات أخرى مشعرة بخلاف هذه الرواية إثبات هذا الحق و تحديد إطلاقات الكتاب الكريم فلا تذروها كالمعلقة فتميل كل الميل وقوله تعالى فإمساك بمعروف وقوله تعالى عاشروهن بالمعروف رفع اليد عن هذه الإطلاقات بهذه الرواية الواحدة لا يخلو عن صعوبته والآيات الكتابية ظاهرة الدلالة ومطابقة مع الفطرة السليمة فالالتزام بأنه من حق الزوجة أن يجامعها الرجل كل أربعة أشهر مرة واحدة من غير مقدمات ولا من دون إنذار وبمقدار مثلا قيمة الحشفة على ما يقال طبعا هذا الكلام لم يذكره الماتن هكذا يقال انصافا التزام ان هذا مصداق لقوله تعالى عاشروهن بالمعروف في غاية صعوبة الاشفاء الارتكاز العرفي قطعا لا يساعد على ان هذا من مصادق المعاشرة بالمعروف نعم يرد هنا اشكال وهو انه لعل المعاشرة بالمعروف مستحبة وإلا يلزم كثر التخصيص والجواب عن ذلك ليس من البعيد أن جملة من المفاهيم العرفية حسب الارتكازات العقلائية يستفاد منه كلا الأمرين الوجوب والاستحباب بحسب المراتب وهذه الاستفادة ليس من الصيغة حتى يلزم استعمال لفظ في أكثر من معنى ولو هو جائز عندنا بل مستحسن في الكلام ليس من هذه الجهة وإنما من جهة مطاطية المعنى إن صح التعبير مثلا اذا قال شخص نظف ثيابك خب نحن نعلم بالوجدان تنظيف له درجات تارة اوساخ ظاهره كثيره على الثوب موجود اخرى اوساخ جدا خفيفه فبحسب الارتكاز نفهم ان تلك الدرجه واجبه وهذه الدرجه مستحبه نظف بيتك خب تنظيف البيت يكون بدرجات مو بدرجه واحده تارة الانسان يرفع الاوساخ الكثيره الظاهره المنتشره في البيت وأخرى لا الصغائر التنظيف إضافة إلى ذلك تعطير البيت إضافة إلى ذلك استعمال البخور هذا كله من مصادق التنظيف ليس من البعيد أن العرف عرف الأغلائي يفهم أن درجة من عنده وهي ما يرجع إلى أساس المعاشرة هذه الدرجة واجبة. وأكو بعد تلطيف الجو وحسن الخلق والأخلاق المتكاملة وخصوصا بناء على ما هو المعروف المشهور بينهم من أن الكيفيات لا تتناهى لها درجات من قبيل الكليات المشككة التي مصادقها لا تتناهى في الكمال. حسن الخلق، المعاشر بالمعروف، مثلا الإحسان إلى الآخرين، الجود، السخاء، له درجات كبيرة كثيرة. فحينئذ ليس من البعيد أن الإنسان يفهم أن بعض الدرجات واجبة وبعض الدرجات تكون مستحبة، وليس من استعمال لفظ أكثر من معنى. هو أصل المعاشر مطلوب، الآية مفادها هكذا، لكن ما يتقدم به قوام الإنسان وحياة الإنسان هذه واجبته. ما يكون زائد على ذلك من تلطيف الجو ومن حسن الخلق ومن استعمال الفاظ حسنة ومن ما إلى آخره من محسنات الأخلاق، هذه الأمور تكون مستحبة ومستحسنة، لا مانع من الالتزام بذلك، ولا يلزم منه تحفيز الأكثر، ولا يلزم منه استعمال لا في أكثر من معنى وإلى آخره. فالإنصاف أن إثبات هذا الحرف الآن عندنا في غاية الصعوبة والإشكال، إلا أن يكون من مصادق المعاشرة بالمعروف. إذا ثبت أنه واقعا من مصادق المعاشرة بالمعروف لا أقل إتيانه 14 مرة واحدة، إذا ثبت لا بأس، إلا الأخذ بهذا الإطلاق الذي قالوا في غاية الصعوبة والإشكال. ثم بلوا في أواخر البحث، أنا أقرأ عبارات الماتن والفروع التي لم أشر إليها. قال: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، أصل الحكم محل إشفاق، من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها. الشيخ الأعظم الأنصاري كان يناقش في المتمتع باعتبار أن المتع نوع من الاستجار فلا تشمله الأدلة، والقائلون يلتزمون بإطلاق هذه الرواية صحيح صفان، ولا الشاب والشائبة على الأظهر خلاف ظاهر إطلاق صفان، ولا أمة والحرة تمسكوا بإطلاق الرواية. مراد من الأمة إذا كانت متزوجة منكوحة يعني نكاح، كما أن مقتضى عدم الفرق بين الحاضر والمسافر. قلنا أن السيد الأستاذ عنده إشكال في ذلك، من كلمة عنده يستفيد الحضور. أنا لم أذكر من جملة روايات الوارد في باب الإيلاء أن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بالمرأة، لعل كلمة عنده المرأة يعني بعد الدخول مو عند أهلها، يعني بعد الزفاف أن المرأة تكون عند الرجوع عنده، لعله كناية عن الدخول، لعله في غير سفر الواجب هكذا أفاد. لا، ليس الأمر، إذا فرضنا لا فرق بين الحاضر والمسافر، سفر واجب مستحب لا فرق فيه، بل يلاحظ الأهم قاعدة التزاحم. وفي كفاية الوطء في دوباره إشكال كما مر غير صحيح خلال ظاهر الناس، وكذا في الإدخال بدون الإنزال. إذا تمسكنا عاشرون بالمعروف إشكاله في محله، إذا بإطلاق الخبر لا، لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال، والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك. هذا هو الظاهر من الناس باعتبار قال كان آثما، أصلا ظاهر الناس أنه حكم تكليفي ينصر، نحن بالارتكاز أثبتنا عرفت جانب الوضعي. ويجوز تركه مع رضاها إما بلحاظ الغير وإما بلحاظ الإجماع وإما بلحاظ الارتكاز، وإلا إنصافا الدليل بنفسه ابتداء قاصر، أو اشتراط ذلك حين العقد عليها حسب إطلاقات المؤمن عند شروطه. وما عدم التمكن من، إذا فرضنا أن الرجل لا يتمكن 4 أشهر لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه وعليها بالأدلة الأضرار، ومع غيبتها باختيارها، ومع نشوزها، إنصافا مع نشوزها وعدم تمكينها باعتبار صلب إدفان الموضوع، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال فلا بأس بترك سائر المقدمات. هذا غريب، قال الناس منصرفون للوطء المتعارف، والمتعارف يشمل حتى المقدمات. من الاستمتار ولا يجر حق في المملوك غير المزوجة، بلا إشكال هذا مسلم، فيجوز ترك وطئها مطلقا. ثم تعرض المسألة الثامنة والتاسعة تقريبا نفس الفروع للمسألة، والجواب عن كل هذه الوجوه واضح إن شاء الله بعد الوقت الله يسعى لقراءة العبارة، إن شاء الله واضح على ما سلكنا. يا إن شاء الله غدا نتعرض للفصل جديد، المسألة الأولى من الفصل الجديد.